خير من رب كريم. أمان أمان aman aman aman aman نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوى ونهج الزمان بغير ذنب ونهج الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان إذا انهجانا وليس الذئب يأكل ذئبا ويأكل بعضنا صاحبه وهذا ينم وذاك لم يحفظ لسانه ومن يقتل نفسا دون حق وبالأرواح فرط واستهان فتلك مساوئ ترمى علينا بأوزار نغيظ بها الزمان وفي نسيان دين الحق وهم فمن يمسك به يجد الأمان الأمان وفي إيماننا نطوي ذنوبا فإن الله للحسن هدانا فإن الخير من رب كريم وأما الشر ما صنعت يدانا نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوى آه